تعلم الألماني يوهانس برامز الأخلاق الحميدة من عمله عازفا على البيانو في بيت من بيوت الرذيلة. فالشاب الألماني الأشقر الوسيم اضطر إلى كسب رزقه عازفا في تلك المباءات زمنا، وعاش بعدها حتى بلغ أواسط الستين ومات ولم يتزوج أبدا، وقيل إن ذلك هو السبب وقيل غير ذلك. عندما كان برامز يعزف في تلك البيوت الوبيئة كان يضع على البيانو كتابا يقرأه ويثقف نفسه أثناء قيامه بعزف مرتجل طوال ساعات المساء. نستمع من ألحان برامز إلى رقصة هنغارية تحمل الرقم 10 في سلسلة ذرعها 21 رقصة ألحانها مستوحاة من أغاني الغجر.